أنا وجدت الله عليك. نعم في خلاف ما بعد وصلنا إلى خلاف والوفاق. أعطني يا ونشوف. الله أعلم هي أم أم أم الأم كم من درجة؟ أربع درجة. وأم أبي أبي الأب والثالثة أم أم أم الأب الرابع أم أم أبي الأب. صحيح صحيح. إيه صحيح. يعني ما إذا أردت أن تجمع جدات أكثر فارفع المنزلة أرفع المنزلة وجيه ما شاء الله جدات. لكن بس المشكلة أن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن من أدلت بأب أعلى من الجد فإنها من ذوي الأرحام لا تلف مطلقا. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة حتى حواء. تعرفون أي حواء؟ أو جدها اسمها حواء. نعم. على كل حال الصحيح أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة. مثلا أم أبي أبي أبي أبي أبي الأب. صحيح. على قول الراجح. صحيح. تابع. طيب أم أبي الأم أم أبي الأم صالح أم أبي الأم لا ترث، لأن لدينا قاعدة أن كل ذكر من الأصول بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، ومن أدلى بمن لا يرث فإنه لا يرث. أبو الأم ما يرث. لو وجدنا مثلا أبا أبي أبي أبي أبي الأب بين خمس درجات وأبا الأم هذا لا يرث أبو الأم. ليش؟ لأن بينه وبين ميت أنثى. كما أن ابن البنت لا يرث لأن بينه وبين ميت أنثى. واضح يا جماعة؟ أم أم أم الأم وأبو الأم ما تقول يا أقول أم الأم وأبو الأم وزوجها أبو الأم. سبحان الله. الزوجة الثالث وزوج لا يدري. تأكد ترى مشاكل الجدال مش مشكلة. نعم متأكد توافقونه؟ طيب علل. هذه بينه وبين الميت لأن هذا ذكر بينه وبين الميت، وهذه أنثى ليس بينها وبين الميت إلا أنثى. وهذه قد يتعجب منها الإنسان سبحان الله، كيف أبو الأم لا يرث وأم الأم ترث؟ لكن يقال إن الله قال سبحانه وتعالى في الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ما ندري هذا الشيء عند الله عز وجل. انتهى الوقت. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.